أعوذ بالإحسان العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، انظر أرفع رجل في المسجد. فنظرت فإذا رجل عليه حلة. قال: قلت هذا؟ قال لي: انظر أوضع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق. قال: قلت هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا عند الله أخير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا. وفي رواية: خير من قراب الأرض مثل هذا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ذهب الأغنياء يصلون ويصومون ويحجون. قال: وأنتم تصومون وتصلون وتحجون؟ قال: قلت: يتصدقون ولا نتصدق. قال: وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأرتم صدقة، ومباضعتك امرأتك صدقة. قال: قلت يا رسول الله، نأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال: أرأيت لو جعلته في حرام أكان تأثم؟ قال: قلت نعم. قال: فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الفقراء. من الأحاديث حديث لأبي ذر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر أرفع رجل في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول، ويعلم أصحابه بضرب المثل، ويعلم أصحابه بالسؤال، ويعلم أصحابه بأن يغير لهم بعض المفاهيم التي يكونون يفهمونها ويكونون عليها. فقد يفهمون شيئا معينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن الشيء الذي يفهمونه على ما هم يعرفونه عليه، ثم يغير المعنى بمعنى آخر أخروي، كسؤاله صلى الله عليه وسلم للناس عن المفلس: أتدرون من المفلس؟ وكل الناس يعرفون من المفلس، فقالوا: يا رسول الله، المفلس الذي لا دينار له ولا درهم، إنسان فقير لا حيلة له ولا مال له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا، يعني ليس هذا بالمفلس الإفلاس الحقيقي، هذا لعل الله عز وجل يغنيه يوما من الأيام، ولكن مفلس كل الإفلاس الإنسان الذي يأتي يوم القيامة معه حسنات كأمثال الجبال، حسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. يبقى ده المفلس حقيقي، مفلس الإفلاس المضيع لصاحبه، المهلك لصاحبه، هذا الإفلاس الحقيقي، أنه يوم القيامة كان قد فرط في الدنيا في حظ نفسه وفي حقها، فاستحق أن يكون في النار على حسرة أمام عينيه، يرى حسناته تؤخذ. المفلس في الدنيا الإنسان اللي داين هذا وداين هذا وعليه حقوق للناس، فجابه الحاكم أو القاضي وأشهر إفلاس هذا الإنسان، وأخذ ما بقي من مال، هذا المال ده كله مش بتاعك الآن، هنبيع المال ونسد الديون بتاعتك. هذا قد تقضى عنه ديونه، وقد يكون في النهاية يقول الحاكم: خذوا ما وردتم ليس لكم إلا ذلك، هذا معذور. ولكن يوم القيامة ما فيش عذر بقى لهذا الإنسان الذي أتى بهذه المصائب. فغير لهم النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما كان عندهم، وكقوله صلى الله عليه وسلم لهم: أتدرون من الصراع؟ قالوا: الصرعاء الذي لا يغلب، القوي البطل من الرجال. فغير لهم هذا المفهوم: لا، مش ده الصرعاء حقيقة، الصرعاء البطل الحقيقي الإنسان الذي يغلب نفسه ويقهر نفسه يبقى ليس الشديد بالصاع إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يبقى هذا الشديد. غير لهم مفهوما كان عندهم لما سألهم أتدرون ما الرقوب؟ ما الرقوب؟ كلهم يعرفون، قال الرقوب الذي مات، الذي ليس له ولد، الذي ليس له ولد ما عندوش عياد بهذا الرقوب، أو اللي مات أولاده هذا الرقوب. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا لا، مش ده الرقوب، الرقوب العكس في ذلك، الذي لم يقدم شيئا من ولده، اللي ملوش حد توفي وهو صغير، فيؤجر عليه أجرا عظيما عند الله عز وجل. فهنا يسأل عن أشياء الكل يعرفونها على معنى معين في الدنيا، فيغير هذا المعنى، مش ده المعنى الذي عند الله، إنما المعنى الذي عند الله معنى كذا وكذا. هنا نفس الشيء في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر انظر أرفع رجل في المسجد، شوف لي كده أغنى واحد وأرفع وأعلى واحد في عينيك من الناس الموجودين في المسجد. فنظر أبو ذر لواحد شكله غني ولابس كويس، فقال هذا ده أغنى واحد في نظري في المسجد، وهذا أفضل واحد وأرفع واحد في المسجد. قال فنظر فإذا رجل عليه حلة لابس بدلة في المسجد، والحلة عند العرب لهم الإنسان يلبس ثوبين إزار ورداء، يبقى ده حلة، زي ما احنا نقول لابس بدلة بنطلون وجاكيت، فهو يلبس إزار ورداء هذا لابس حلة. فشاف أغنى واحد مولود اللي نظر أمامه ده لابس بدلة في المسجد، وهو ده أغنى واحد وأرفع واحد وأعلى واحد في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر أوضع رجل في المسجد. طب شوف في نظرك كده مين أفقر واحد في المسجد وأقل واحد وأوضع واحد في المسجد ترى؟ فنظر أبو ذر رضي الله عنه فإذا رجل عليه أخلاق، أخلاق أسماء البالية، الثوب ثوب خلق، يعني ثوب بالي قديم مرقع، الثوب الذي يلبسه عليه أخلاق يدوبك حاجات مرقعة يلبسها هذا الرجل. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا عند الله أخير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا. هذا الذي أنت نظرت إليه أنه فقير وغلبان وحلتوش حالة، أنت بصيت لثيابه، الله لا ينظر إلى ثيابه ولكن ينظر إلى قلوبكم. فأوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهو لا ينطق عن الهوى، هذا الفقير اللي مش مالي عينك ده أفضل من هذا عند الله يوم القيامة بكثير، أفضل وأخير عند الله من إيه؟ من ألف واحد مثلا، من ملء الأرض، من ملء الأرض من مثل هذا. يبقى إيمان هذا الإنسان في قلبه رفعه عند الله سبحانه تبارك وتعالى أعظم بكثير من ملء الأرض من هذا الإنسان الغني. ولاحظ أن الاثنين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما صحابي، هذا رجل غني وهذا رجل فقير، وفي رواية خير من قراب، وقراب يعني قرب ما يملأ الأرض، قرابة ما يملأ الأرض، إنه ملء الأرض أو قرب ذلك. قال خير من قراب الأرض مثل هذا. حديث آخر لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. اطلع النبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله عز وجل على أهل الجنة، وجد أكثر أهل الجنة الفقراء، فقراء صبروا في هذه الحياة الدنيا، صبروا على الفقر ورضوا بقضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، رضوا بذلك فكانوا أكثر أهل الجنة. قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. هذا الحديث موجود في الصحيحين ولكن بلفظ أكثر أهل النار النساء، ولم يذكر الأغنياء، لكن هذا واضح من مفهوم الحديث، إن إذا كان الفقراء أكثر أهل الجنة يكون الأغنياء أكثر أهل النار، إذا كان النساء أكثر أهل النار يكون الرجال أكثر منهم في الجنة، فهذا اللي مفهوم المخالف من الحديث. فالغرض هنا أن الإنسان غناه قد يطغي، قد يطغي، وإن الإنسان لما ينظر في أصدقائه وفي أحبائه إن لم يكن منهم من الفقراء فليراجع إيمانه وليراجع قلبه. إذا كان صحابك بس الأغنياء في الدنيا، أصحاب المناصب بس دول صحابك، ملكش أصحاب من الفقراء من الغلابة من كذا، كل دول أنت بعيد عنهم راجع نفسك، فإن هؤلاء الفقراء والمساكين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إليهم ويحب أن يجالسهم صلوات الله وسلامه عليه، يرجو الخير عند الله بمجالسته لهؤلاء، لأن الله أمره قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. احذر أن تبتعد عيناك عن هؤلاء الفقراء. حديث آخر لأبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ذهب الأغنياء يصلون ويصومون ويحجون، قال: وأنتم تصومون وتصلون وتحجون؟ أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء حديث آخر بمثل هذا المعنى في صحيح مسلم ذكر فيه: ذهب أهل الدثور بالأجور. قال: وما ذاك؟ النبي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة: أهل الدثور أهل الغنى اللي متدثرين بالثياب واللي معهم الأموال، دول اللي خدوا الأجر كله. طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم حقهم يقولون ذلك، لأن الغني والفقير يستبق إلى طاعة الله سبحانه. فلذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يصلون ويصومون ويحجون ومعهم فضول أموال فيتصدقون، احنا معناش فضول أموال، هم اللي غلبونا بهذا الشيء، فصدقوا فيما ذكروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث لأبي ذر رضي الله عنه، قال: وأنتم تصومون وتصلون وتحجون؟ قال: قلت: يتصدقون ولا نتصدق. طب ما حريتناش ان احنا نتصدق، نعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت فيك صدقة، وأنت فيك صدقة، بس فلوس وبس تدفع فلوس، لا، في حاجة تانية تصدق فيها، يبقى افعل من الصدقة ما تقدر عليه من الصدقة. أعمل إيه وأنا فقير؟ أتصدق إزاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رفعك العظم عن الطريق صدقة. وانت ماشي في الشارع لقيت عظمة ممكن حد يدوس فيها يتعور، لقيت إزازة تجرح الناس، لقيت موزة يتزحلق فيها إنسان، لقيت أذى تميطه من الطريق، أدي صدقة من الصدقة، تصدقت بذلك. وهدايتك الطريق صدقة، انت ماشي واحد يسألك المحل الفلاني فين، البيت الفلاني فين، الشارع الفلاني فين، دللته على الطريق، صدقة من الصدقات. قال: وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، تعين إنسانا ضعيفا، شايل حالة مش قادر يشيلها شلتها له أنت، إنسان عربيته وقف في الطريق مش عارف يحركها أنت زقتها له في الطريق، إنسان وقع منه شيء مش عارف يجيبه أنت نزلت له، هذه صدقة من الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: وبيانك عن الأرثم صدقة. وبيانك عن الأرثم، الأرثم الإنسان اللي بيتهته ما عرفش يبين الكلام اللي عايز يقوله، فلما يذهب يشتري حاجة يقعد يتهته، البياع يزهق منه ما يسمعلوش بيقول إيه، يوم إنسان يبين عن هذا الإنسان ما يتخذوش سخريا يسخر منه يستهزأ منه مش عارف يتكلم الطاول عليه ويضحك عليه، لا، ولكن يبين له عايز منك كذا يعمل له كذا، يمنعه عن إزاء هذا مثل هذا الإنسان، بيانك عن هذا الإنسان. كذلك إنسان قد يكون لغته ما هيش لغة عربية وجاء في بلاد العرب ويسأل عن شيء مش عارف، هذا إنسان ترجم له الكلام يقصد كذا ويقصد كذا، هذه صدقة منه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومباضعتك امرأتك صدقة. الإنسان يأتي شهوته له صدقة في ذلك. قال: قلت يا رسول الله، نأتي شهوتنا ونؤجر؟ إن الواحد يجي يجامع أهله ويأتي شهوته وكمان أجر من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو جعلته في حرام، لو وقع إنسان في زنا والعياذ بالله، كان يأثم على ذلك ولا لا يأثم؟ كان يأثم؟ قال: قلت نعم. قال: تحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ يعني درجات تنظرون إلى ربكم إنه يحاسبكم على الشر ولا يحاسبكم على الخير الذي فعلتموه، وقد تأتي أهلك فيكون من ذلك قضاء وطرك ووطرها، يكون من ذلك الولد ويكون وراء ذلك الخير عند الله عز وجل، أن تغض بصرك أنت وهي بهذا الشيء، أن تحسن فرجك أنت وهي هذا من الخير، فجعل الله عز وجل لكم خيرا، فترجون من الله عز وجل مثل هذا الخير، هذا يرجى فيه الخير من الله. ده في هذا الحديث. في الحديث الآخر لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور وقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال فيتصدقون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم بذلك؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33 وتكبرون 33 وذكر تقول لا إله إلا الله تختم بها 100. فلما فعل ذلك الفقراء فرحوا، النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالشيء اللي حيعادل أموال الأغنياء. فالبعض من هؤلاء الفقراء ذكر هذا الحديث لغير من الأغنياء، فإذا بالأغنياء يفعلون ذلك راح الفقراء يشكتان للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هتحسده ربنا إداله إنه صلى وإنه صام وإنه تصدق وإنه قال زي ما بتقول، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا كان في الجيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القرون الفاضلة فيهم ذلك. ولما يتقادم الزمان يأتي على الناس من يصلي الفريضة وما يجيش على باله أنه يجلس يختم الصلاة، ينشغل ويكون غنيا بل وقد يكون فقيرا أيضا، ويجيش على باله يختم الصلاة خلص الصلاة يطلع يجري، وقد يترك الإنسان الصلاة بالكلية. ولكن هؤلاء القرن الفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون إلى الخير، ورأينا كيف صنع عبد الرحمن بن عوف من صدقات كثيرة في حياته، ومن صدقة تصدقها قبل وفاته رضي الله عنه، فكانت أموالا عظيمة غزيرة يتصدق بها، يريد أن يسابق الفقراء إلى الجنة. عبد الرحمن بن عوف واحد من 10 بشره النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم في الدنيا أنهم من أهل الجنة، ومع ذلك أحدهم لا يأمن على نفسه من أن ربنا يحاسبه ويعاقبه يوم القيامة فيخاف من ذلك. صحيح بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نخاف من لقاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأحدهم يقول يا ليتني كنت هذه الحبة التي أكلها هذا البعير، أو هذه الورقة التي أكلها هذا البعير فراسها، ولا أقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فكانوا يخافون من الموقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. لذلك الواجب على الإنسان المؤمن أنه يخاف من الله سبحانه ويعد لهذا اليوم، وينظر من أصحابه من أحبابه من أصدقائه. إذا كان مصاحبا للفقراء، وليس معنى هذا أنه لا يصاحب الأغنياء، لكن فرق بين من ينظر إلى من هو فوقه دائما كل أصحابه الطبقة العالية من الناس ولا ينظر أبدا إلى هؤلاء الفقراء، وبين من يخالط الفقراء ولا يستنكف أن يكون معهم، يجلس معهم يأكل معهم يصاحبهم يعطيهم يرجو البركة من مصاحبته لهم. هذا يرجى لمثله الخير لأنه تواضع لله سبحانه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك أنه نصح أن تنظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، هذا أحرى أن تشكر نعمة الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.